الأوثان الذي صنعتموهم بأيديكم، بأيديكم صنعتموهم. قال لات وهذا هبل وهذا عزى وهذا منات وهذا كذا وهذا يغوث يؤوك نصر وغير ذلك من أسمائهم. ماذا لأنها في الحقيقة تمثيلات، تمثيلات وتشبيهات للأولياء، للأشخاص، للرجال الصالحين الذين ماتوا أنهم مثلوا له تمثيل ويعبدون. في الحقيقة هم لا يريدون يعبدون، هم يريد يعبدون الأولياء الذين ماتوا. قال لما نعظم هذه التمثيلات فرحوا بنا، فإذا فرحوا بنا شفعونا عند الله. وبذلك قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء فروجا، تبارك الذي، إما قال العلماء رحمه الله تبارك بمعنى تقدس، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى تبارك من الأزمة تبارك يعني تعاظم، وقال من بعض العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا تبارك من الثبات كما يكون بالبروك الإبل مثلا، قالوا تبارك لما، لأنه هو الثابت والحي الدائم، أما سائر الخلق فلهم الفناء. وجميع هذه الأقوال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بروجا كالعلماء البروج مثل القصور، القصور الرفية العالية. البروج لما سمي بروجا؟ لتبرجه وزهوره، كما يقال تبرج الجاهلية جاء النهي لماذا؟ لزهورهم، لزهورهن وكشفهن واستعمال لباس الرقيق وإظهار زينتهن على الأجانب وغيرها. فبذلك جاء تبرجن، تبرج الجاهلية بعد واحد. فبذلك يقال بروجا يعني قصورا عالية رفيئة. أما البروج فلماذا سمي بروجا؟ لتبرجه وزهوره. قالوا هذه منازل الكواكب السبعة، كواكب السبعة السيارة. وقالوا ما البروج فإثني عشر. أما جاء في كتاب الله تعالى فهم تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وأيضا جاء ما جاء يتعلق بذكر الشمس، بذكر القمر، وأيضا ما جاء بذكر الكواكب، بذكر النجوم كما جاء فنظر نظرة في النجوم، وكما جاء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وكما جاء والنجم إذا هوى، كما جاء إذا النجوم انكدرت. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يفهم كالاحتياط عند الأسلاف كالشيء الذي ذكره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه به وصدق. أما باقي الأشياء هذا كلها من علماء الفلكيات، هذا علماء فلكيات قالوا هذا حمل وهذا صور وهذا أسد وهذا جدي وهذا دلو وهذا هوت وهذا فلان وهذا سنبل وهذا سرطان وهذا فلان، الله أعلم. لمن أن هذه الأسماء ما قرأنا لا في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك علماء يكتبون في التفاسير لماذا؟ للإفادة والاستفادة، يعني الطالب فقط يستفيد. وإنه تكون معلومات إذا سمع وذا دل وذا صد وذا سرطان وذا سنبلة وذا كذا وذا كذا لا يتحير ولا يغترب اغتراب، وإلا الله أعلم. كما مثلا فبهذا حتى كما قال بعض العلماء أبهموه كما أبهمه الله، معنى يعني الأشياء الذي إن الله ما بين أبهم خلاص اتركوا. كما جاء إذا بل فتية إلى الكهف، الله أعلم بأسمائه، إن الله ما ذكر أسماءه، ولكن الذين ذكروا أسماءهم كبسن تمليخا ويمليخا ويهوزا وكذا كلها من الإسرائيليات، روايات إسرائيلية ما لها إثبات غيرها. أما روايات إسرائيلية ففيها يعني عند الأسلاف رحمهم الله تعالى أحوال مختلف. مثلا بعض الروايات الإسرائيلية مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، خلاص لا قيمة لها، يرد. كما في روايات إسرائيلية نعوذ بالله قالوا أن سليمان عليه السلام في آخر عمره نعوذ بالله كفر بالله، ولكن جاء الرد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فبذلك خلاص هذه إسرائيلية روايات إسرائيلية مردودة لما لأنها معارضة بكتاب الله لا قيمة لها. بس أما روايات إسرائيلية مصدقة لكتاب الله مثلا جاء قصة إن جاء موسى عليه السلام وغرق آل فرعون في كتب روايات إسرائيلية أيضا تأييد موجود في كتاب الله إن الله أنجى موسى عليه السلام أغرق آل فرعون هذه روايات يقبل لما لأن تأييد موجود في كتاب الله. وبعض الروايات لا يعارض الكتاب يعني لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما وجدنا الشيء الذي يصدقه من كتاب الله قالوا لا نصدقه ولا نكذبه نترك ولا حال الله أعلم بصدقه وكذبه. فبذلك قال العلماء والاحتياط في هذا إذا يخالف يرد إذا يؤيد يقبل إذا لا يخالف ولا يؤيد لا نصدق ولا نكذب. فبذلك روايات إسرائيلية لا تخلو عن هذه الأحوال الثلاثة. فبهذا قال الأسلاف رحمهم الله كبعض الأشياء مثلا وأوحينا إلى أم موسى إلى أم موسى طيب إلى أم موسى ما اسمها إن الله ما ذكر لما إن الله ما ذكر وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أين نبحث. فانظر يعني إنسان كيف جعل بعض الجهل اعتقاد قالوا ها إنسان إذا حصل عنده اسم أم موسى خلاص قالوا عنده معنى تسخير وجلب الأموال والأرزاق يحصل له أرزاق أرزاق. كم يجي من الجهل يسألون حتى في الحج ما اسم أم موسى ما أعرف اسم جدتي كيف أعرف اسم أم موسى يعني حقيقة يعني من جدتي بعد جدتي الله أعلم ولا أعلم بإسمائهم وكيف أعلم بإسماء أم موسى عليه السلام لو ذكر في كتاب الله لذكرنا لو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرأنا وذكرنا إن الله لما أبحمه أبحمنا. فبذلك قال العلماء هذه الأسماء كلها أسماء البروج وأسماء السيارات ها المذكور في كتاب الله جاء سراجا منيرا جاء الشمس جاء القمر الشيء مذكور الحمد لله مذكور الشيء غير مذكور فهذا مترك من الروايات كتب المتقدمة الله أعلم بسيتها والله أعلم بكذبها. فبهذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا قرأ بعض القراء سرجا أو سرجا على صيغة الجمع وقمرا منيرا نيرات المراد من السراج ماذا الشمس. ولما جاء ذكر القمر ها هنا قمرا منيرا قالوا هذا قاعدة يعني جاء ذكر خاص لفزيلته على باقي الكواكب على باقي الكواكب إن الله تبارك وتعالى جعل ما شاء الله في نورها في نورها نظرا وفي نورها بها وفي نورها تسكين وتمانينا لا تبهر العيون ولا تبهر العقول كما تكون في نور الشمس. لا أما إذا كان ما شاء الله ليلة مقبرة ليلة مزية ليلة البدر إنسان يفرح بها وإنسان يحصل بها التمانينة والسكون حتى يخرج من بيته ويعلو ولا سقف بيته يجلس تحته لأن الله تعالى جعلها زينة للكواكب إن الله تبارك وتعالى جعلها سبب الاهتداء للمخلوق وعلامات وبالنجم هم يهتدون لمن لأن في الصحراء أو في الجبال ما يوجد ولكان علامات الآن الحمد لله هذا من فضل الله علينا ومن رحمة الله علينا كإنسان ما يكون في أي مكان يوجد لا ما هذا طريق ماشي إلى كذا وهذا إلى كذا وهذا شمال وهذا جنوب وهذا كذا. أما الأول ما كان عندهم إلا علامات بالنجم. فبذلك قال ما رحمه الله تعالى كما مثلا جاء من كان عدوا لله وملائكته يا جبرائيل وميكائيل شرفا لجبرائيل وميكائيل إلا ملائكة جبرائيل وميكائيل أيضا داخل في الملائكة كما جاءوا فيها فاكهة ولكن جاءوا نخل ورمان. فبذلك إذا جاء تخصيص بالاسم تدل على شرفه وعلى فضله. فبذلك كما جاء هنا قال الله تبارك وتعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قال لما خص القمر ها هنا بالذكر قال لنوع فضیلت علی باقی الکواکب والله تعالی عالم. من خلق هذا النظام نظام العجیب یعنی طلوع الشمس غروب الشمس طلوع القمر غروب القمر طلوع الكواكب غروب الكواكب باوقات بالدقه بحساب هو يستحق العباده ولا هؤلاء يستحقون العباده الذين لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يتحركون ولا ينفعون ولا يدفعون ذر شيئا. فبذلك قال اذا قيل لهم اسجدوا اسجدوا لماذا من زادهم قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا. قال طيب الذي انتم تسجدون هو ما جعلوا، هل جعلوا في السماء شيئا؟ هل جعلوا في الخلق شيئا؟ هل خلقوا شيئا؟ هل خلقوا بعوزة؟ لا. فكيف يستحقون العبادة من دونه سبحانه وتعالى؟ وبهذا جاء الرد على المشركين وجاء إثبات لكمال قدرة الله سبحانه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى كتاب الديات الى ان قال باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. اذا انسان نعوذ بالله يعني يقتل نفس معاهد له احد مع المسلمين انه معاهد في ذمه المسلمين في زمان المسلمين في امان المسلمين اما بدفع جزيه او بزمان وامان من الولاة المسلمين لا يجوز قتله. اذا يقتل قال يقتل بدله. باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن اياس عن ابي سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وذا الامريين بدية المسلمين دفعا للفتنه. لما؟ لانهم كانوا معاهدين. فبذلك لما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع الدية كدية المسلمين. وكان لهما احد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. لمن؟ لان في ابو سعيد البقال، ابو سعيد البقال قال العلماء رحمهم الله تعالى انه ضعيف وانه مدلس وانه يعني ضعيف ومدلس في الدرجه الخامسه. فبذلك قال هذا. قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، يعني اذا كان رجل انه قتل واولياء المقتول لهم حق اما ان يعفو واما ان ياخذ منهم القصاص. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى اما يعفو معنى اخذ الدية، يعني اما ياخذ دية واما قصاص. ولكن الجمهور العلماء والائمه قالوا جاء في الحديث ايضا اما يعفو خلاص اف لا شيء عليه، واما قالوا لا نقبل الدية، واما قالوا لا نعفو ولا ناخذ الدية ناخذ القصاص. يعني انهم قالوا على ثلاث، اما بالاخذ الدية اما بالعفو مطلقا واما بالقصاص. قال حدثنا معبود بن قيدان ويحيى بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال من قتل له قتيل فهو بخير النذرين اما ان يعفو واما ان يقتله. وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح خويلد بن امر. فبذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هاونا جاء شيئين اما ان يعفو واما ان ياخذ القصاص، ما جاء ذكر الدية. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا عفو بمعنى اخذ الدية. فقال بعض الائمة رحمهم الله تعالى يعني جمهور الائمة قال انه خير لما عنده يعني عفو اخذ الدية ايضا. فبذلك إما أن يأخذ الدية إما الأفوى مطلقا وإما القصاص مطلقا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. بعد أن نجيب الصرفة يعني هذا كيف مقدر وزي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم انت من يسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اغثنا اغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اغثنا اغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب.